عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ان الله ليملي المقتال فاذا عصبه لم يفلته. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكذلك عقد ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان عقده اليم كبير. تلك الدوله التي كان المسلمون يهابون لها الى ما تسمعونها من الاذاعات روسيا كما الله المسلمين شرها وجد الله الانصاري الاسلاميين خيرا وبين الله عن الاسلام والمسلمين خيرا فقد الله اعظم دوله وكسروا اعظم دوله كان المسلمون يهابونها وبكت قلوبهم اللهم الا لان الشاهد الياهين الباطل وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى والا فرب العز يقول في كتابه الكريم ولو يشاء الله لانتصر منهم فلو شاء الله سبحانه وتعالى لانتصر منهم ولكن ابتلى لنا معشر المسلمين على قوم بما اوجب الله علينا من الجهاد في سبيل الله وقلنا لاخواننا انها جنه الله في خلقه وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه لا فيها ابنها من كل مكان فكفرت بانعم الله فاغاثها الله لباس الجن والخوف بما كانوا يصنعون ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من بربهم مسكونة بيتة طيبة ورب غفور قاربوا فأرسلنا عليهم سير العلم وبدلناهم من جنتين جنتين ذوات اكل خمس واكل وجمع من سجن غليظ تلكم عقوبة الله لمن أعرض عن دينه عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن حارب دينه إنها دعوات المظلومين في جميع البلاد التي احتلتها الشيوعية لو رأيت المسلمين ببخارى أو رأيت المسلمين بتلك الساعة يا بني ما لوجدتهم في حالة سيئة يبكونها الإسلام وبعدها أتتحول الروسية إلى الإسلام لا أضر هذا لأن أعلامنا لا يدعو إلى الإسلام لأن صحابتنا لا تدعو إلى الإسلام لأن دعاتنا مستضعفون تتحول إلى الرأسمالية إلى أمريكا ولو كنا متمسكين بدين الله كما ينبغي يتحولوا إلى الإسلام تحولوا إلى الإسلام ولكن حالة المسلمين منفرة عن الإسلام حالة المسلمين من كذب سرقة صيانة حسد بغضة إلى غير ذلكم من ارتكاب الفواحش واستحلال المحرمات جانت جاریہ اللہ، جانت جاریہ کتاب اللہ، جانت جاریہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتى لا تكون حتى لا نكون عارا ومشتة على الإسلام. وهكذا بعد أيام انتظروا سقوط أمريكا، انتظروا سقوط أمريكا. وليس هذا من الدعاء علم الغيب، ولسنا نعلم الغيب، فيعلو الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن بحمد الله قد ذكرنا هذا في الجنوب الباكرة قبل أن تتجعجع الشيوعية أنها وتراء ودراء. وتأكدوا أن إبليس إلى الجواب، ولكن نعد إلى الإسلام. أي إلى ماذا؟ لماذا؟ لأنهم قد باتت بهم الدنيا بما رحبت، بما رحبت، باتت بهم الدنيا بما رحبت. استحلوا المحرمات، تركوا كتبهم جانبا، تركوا كتبهم المزيفة المحرمة جانبا، ارتباطوا جميع المحرمات حتى بلغ بهم الحال إلى أن يتزوج الرجل بالرجل. وانتهى بهم الحال بعد ذلك إلى أن ينتحر كثير منهم، وسلط الله عليهم عقوبة عظيمة على وهي مرض الإيدز، مرض الإيدز الملايين التي ذهبت من سبب مرض لم يجدوا له علاجا. وما سبب مرض الإيدز هو الاشتراك في البيوت، الاشتراك في البيوت. نعم، كان كان الزنا أم كان الوطا فقام بالبيوت. وثبت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقول: وما فتت الزائدة في قوم قط حتى يؤمنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع، إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن تؤدى. قبل أيام ابتلوا بالجهل ومكثوا ما شاء الله يبحثون عن علاج، ثم توصلوا إلى علاج الله. وفي هذه الأيام ابتلوا بالهيجس حتى إن الرجل ذهب إلى أسياد امرأته، وهكذا أنت ابتلوا بالهيجس فأصبحوا في مخافة في قلق. ويا حبذا يا حبذا، لو اتفقنا معشر المسلمين، لا أقول لو أتاهم دعاة إلى الله، فإن هنالك في إمريكا دعاة إلى الله صادقون مخلصون يتبعون أن يقولوا كلمة الحق. ولكنهم ينظرون إلى حالة المسلمين في إمريكا، بدا يبيح الخوف، بدا يرتكب الفواحش، وبدا يعامل بالغش والخيانة والسرقة. ولقد قال قائلهم: لو شرح المسلمون لأسلمت أمريكا في مدة قريبة. فعلينا معشر المسلمين أن نرجع إلى الله وأن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أراحنا من أعداء الدولة بعدم زيادة على 20 سنة، وهم يقتلون الأنفس البريئة، يرمون الناس على الكفر، ويقول قائلهم: لا صوت يعلو على صوت الحزب. والآن تدهور كبير، إنها عقوبة الله

صفر براء. ثم بعد ذلك ايضا اتسمعونهم يقولون في اذاعتهم المصريه تسمعونهم فالاعظم من هذا واحده اين انت يا مسكين. لما زار طالوت من بلاغيتهم كما بعد الزلزال بعد الزلزال ماذا قال الله لدمار؟ قال الله كما لا اهل دمار انتم فوق الاحداث انتم فوق القبر وفوق الاحداث لو يريد الكفر واذا كانوا فوق الاحداث فليكن ذلك فوق الاحداث فما لك لا تذهب تنصر الشيوعيه ما لك لا تذهب تنصر الشيوعيه التي اصبحت بهزيمه منكره ومن الموسم جدا ان الذي اقام دوله الشيوعيه هم المسلمون. لعلكم تستغربون اذا قلت لكم ان الذي اقام دوله الشيوعيه هم المسلمون. اقرأوا التاريخ كانت ارمينيه والقوقاز وتركستان وبلد الجمهوريات كانت مستعمره تجاسر الديون على ارض الله الى المسلمين وقالوا نقوم نحن وانتم على الاستعمار نقوم نحن وانتم على الاستعمار. فقام المسلمون على الاستعمار فلما ظهروا البلاد هذه الاستعمار نبذ عليها نبذ على الكونستيتيون وآباد المسلمين سوى الأداب. من الذي مهد مسلمية الكونستيتيون في عدن؟ إنهم المسلمون هم الذين هم الذين قاموا على بريطانيا فلما انتصر على بريطانيا وبعدوها نبت الشيوعيون على الكرسيين الشيوعيون الذي انتهاتهم الان الى ان امراه تكفل وليس لك دليل عليها. نعم رسائل جاءتنا ونحن في المدينه ان رجالا يرجعون الى اهلهم وقد اصبحنا حبالا ولا ترخص الشيوعيه لا ترخص الشيوعيه في بلاد المراه الا اذا عادلت اذا عادلت هي وعملت واجابت ثم يبدي امراته ورحابا من رجل اخر من دينا مسكن الشيوعيه مسكن الشيوعيه مسكت مصر الذي يعتبر احسن بلد في بلاد المسلمين وبلده تعتبر احسن بلد في بلاد المسلمين مسكها جمال عبد الناصر لا رحمه الله بالاشتراكيه لا رحمه الله مسكها بالاشتراكيه ورب العزه يقول في كتابه الكريم أو يكتمون رحمة ربك. نحن كسبنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويقول سبحانه وتعالى والله فضل بعضهم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا إلى آخر الآية انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله الذي فضل لهذا أن يكون غنيا فلا حسد إذا وفضل لهذا أن يكون كثيرا وفضل لهذا أن يكون صحيحا وفضل لهذا أن يكون مريضا. ولكن الشيوعيين اعترضوا على ماذا؟ على فطرة الله وعلى سنة الله. لو انك اردت ان تعتد على ولد عمره 3 سنين تريد ان تاخذ تربيته

ومن أنصح الشيوعيين لعله لا يوجد هناك أنصح منهم إلى عبد الفتاح إسماعيل لا رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك دمر الله عليهم بحمد الله. فهل نهض المسلمون وهم في ماذا؟ هل نهض المسلمون أم جاءت السعودية لا جزاها الله خيرا تمدهم بالأموال وتبليلهم المدن لتشجع الشيوعية؟ ما يهمها الدين يا إخواننا، ما يهمها الدين. فنحن ننصح الشيوعيين بعدم، ننصحهم إخواني في الله أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها، وأن يردوا للمنكوبين وللشاردين ولأسر العربة الذين اغتالوهم وقتلوهم، يرد لهم أموالهم التي اختلفوها إلى التباعد، وإلا فليرد لهم أراضيهم، يرد لهم أراضيهم. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. رب العز يقول في كتابه الكريم: ويل للمطففين. ذكر ويل للمطفف الذي يطفف في الميزان قليل، فما ظنك بمن أخذ الفنادق وأخذ الأراضي وأخذ الأموال، أخذ الأموال على المساكين باسم الاشتراكية، وهو يأخذها باسم حزب البعث الحزب الشيوعي. ننصحهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يخلعوا هذه الفكرة الخبيثة الدخيلة على وطننا اليمنيين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ومن يتساءل بإذن الله تعالى أن شباب عدن بإذن الله، بل المسلمون بحضرموت وببيحان ويافا وهكذا بعدن، أتساءل بإذن الله تعالى أن يبحروا الشيوعية وأن ينبذوها. نعم نعم بالضبط، بعضهم صاحب أربع نجمات إلى غير ذلك، وهو يكره الشيوعية ويعلم أنها دمار على المجتمع، ويحب الإسلام يحب الإسلام، ولكن ماذا؟ ما في أربع نجمات، طيب ثلاث نجمات خيرا إن شاء الله. برحمة جزاك الله خيرا، اسمعوا بارك الله فيكم. وهم يكرهون الشيوعية غاية الكراهة. فإن شاء الله نتفاءل، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: كما في مسند الإمام أحمد يخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله، هم خير من بيني وبينهم من الأقوال. إن شاء الله أننا ما نحتاج إلى إخواننا الأفغانيين جزاهم الله خيرا يرجعون، وإنما هم مستعدون. هم يقولون: إذا طهرنا أفغانستان من الشيوعية فنحن مستعدون أن نرجع بعدن، هكذا يقولون جزاهم الله خيرا. فلا نحتاج ولا أنوى براء معشر المسلمين، لا يجوز لنا إخواني في الله أن نتحد معهم وهم على شيوعياتهم. رب العز يقول في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا بهم تقاة ويحذركم الله نفسه. إياك أن تبيع الإسلام بألف ريال، إياك أن تبيع الإسلام بألف ريال أو تبيع الإسلام بشيء من الجاه. ليس بالإسلام محاباة، ليس بالإسلام محاباة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء